قال له صاحبه وهو يحاوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ربنا يجيني من انت يا اخي محمد ربنا يجيني Oh, وَأَوْ إِلَّا عَلَى رَبِّكَ فتبع عن أمر ربك محمد الحمد.